إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم طغيان القوة وقوة الموت في مسرح دوريمات. برنامج خاص يكتبه الدكتور أنيس فهمي، إخراج عصام العراقي. فريدريش دوريمات من ألمع الأسماء في الأدب المسرحي المعاصر، ولا شك أن عنده الكثير ليقوله، ولكنه لا يريد أن يضبطه أحد أثناء قوله إياه. وبالرغم من أن المسرح قد استحال في السنوات الأخيرة إلى منبر للدعاية للقضايا السياسية والاجتماعية، إلا أن دوريمات يصر على أن الفلسفة لا يمكن أن تجد لها مكاناً، أو لا يمكن إيصالها إلى الجماهير عن طريق المسرح. وعندما سئل عن رأيه في المسرح كوسيط لنقل الرأي والكلمة إلى الجماهير، قال دوريمات: إني أعتقد أن المسرح يستمد بقاءه واستمراره من كونه وسيطا لخلق دنيا خاصة، والجماهير لا تقبل على المسرح إلا لمشاهدة دنيا جديدة أو عجيبة، ولا يشد انتباههم إلا سلسلة من الظروف تبدو فيها الأشياء الخيالية ممكنة الحدوث في الحياة العادية. لذلك يستغل دوريمات حرية الفنان في الخلق، فيعمل خياله في تخيل دنيا خاصة. ومن حسن الحظ أن ملكة الخيال عنده موفورة وخصبة لدرجة لا يصل إليها إلا القليلون من كتاب الدراما. فإذا ما نجح دوريمات في خلق موضوعه الخيالي، فإنه لا يهتم بعد ذلك بالدروس أو العبر أو العظات التي يمكن أن تستخلص من مسرحياته، بل إنه غالبا لا يفطن إلى هذه الدروس والمعاني الخبيئة لمسرحياته إلا عندما يقرأ ما كتبه النقاد عنها. ومع ذلك فلا بد لنا من التساؤل: ما هي الحكمة من خيالات دوريمات؟ وهل يوجد خيط واحد يمر من خلال هذه العوالم الخاصة؟ إذا تأملنا مليا أعمال دوريمات لوجدنا أن كل عوالمه المتخيلة تدور حول الموت. الموت بطريقة قد تبدو أحيانا وحشية قاسية، وأحيانا مرعبة مريرة، ولكنها دائما ساخرة قارصة. إن أعمالي يبدو فيها الموت وكأنه على وشك أن يتقمص هيئة شبح غامض ضخم طويل ينظر إلى أبطال مسرحياتي في خبث وسخرية. وفي حين أن سورينتون وايلدر يعتبر الموت الحدث الأخير في الحياة، ويركز كل اهتمامه على عملية الحياة ذاتها، يقف دوريمات على نقيضه تماما، إذ أنه يعتبر الحياة عبثا مستمرا يصل بنا إلى عبث نهائي. إن الموت في نظري هو ذروة الحياة، ولكنها ذروة منحدرة، ولذلك فإن ظاهرة الحياة التي تصل إلى قمتها عن طريق ذروة منحدرة لا يمكن اعتبارها إلا نكتة مضحكة. والإنسان في نظري شيء مضحك لأنه يجب أن يموت. وبالإضافة إلى خيط الموت في نسيج مسرح دوريمات، يوجد خيط آخر أساسي هو القوة وتأثيرها على روح الإنسان. وفي هذا المجال يقول دوريمات: القوة تجنح بالإنسان إلى الفساد، أما القوة المطلقة فهي الفساد المطلق. وفي كل مسرحياته نجد شخصية تفقد اتزانها نتيجة لحصولها على السلطة أو القوة، ويبدو هذا واضحا في زيارة السيدة العجوز التي تعتبر أفضل مسرحياته. تدور أحداث مسرحية زيارة السيدة العجوز في قرية جولين، وهي قرية فقيرة ساءت حالتها الاقتصادية إلى أبعد حالات السوء. ونميز بين سكان القرية جماعة تتكون من 4 من المواطنين يمثلون الكورس، وهم يتسكعون حول محطة السكة الحديدية متحسرين على الأيام الخوالي عندما كانت كل القطارات حتى السريعة منها تقف بانتظام في قرية جولين. وعلى أي حال فالآن يلوح قبس من الأمل قد يبدد اليأس الجاثم على القرية، إذ أن كلير زخانسيان وهي من أغنياء العالم ستعود إلى موطن رأسها جولين في زيارة من المنتظر أن تجلب خيرا عميما على هذه القرية. إن هذه السيدة قد اضطرت إلى الرحيل عن قرية جولين في صباها بعد أن حملت سفاحا من أحد المواطنين وهو المدعو ألفريد إل الذي غدر بها وتخلى عنها. رحلت كلير إلى هامبورغ حيث مارست الدعارة، وهناك تعرفت بزخانسيان أغنى رجل في العالم فتزوجها، ثم ورثت عنه ثروته الخيالية بعد وفاته. ثم عندما توفي ظلت تتزوج وتطلق متنقلة بين أزواج يمثلون المهن المختلفة والطبقات المختلفة والأعمار المختلفة، كلهم من ذوي الشهرة الواسعة، حتى انتهت عند بدء أحداث المسرحية إلى الزوج رقم 7. إن أهل القرية بعد أن علموا بأمر زيارة السيدة كلير يفكرون في إقناعها بالتبرع لهم بجزء من مالها، وللوصول إلى هذا الهدف يعهدون إلى ألفريد إل عشيقها السابق بمرافقتها أثناء زيارتها على أمل أن يظفر لهم منها بمليون على الأقل. وتصل مدام زخانسيان إلى القرية مع حاشيتها المكونة من كبير الخدم واثنين من الأغوات العميان ونمر أسود وتابوت فارغ، فتستقبلها القرية استقبالا حارا، ويرحب بها العمدة وناظر المدرسة وكل الشخصيات الهامة في القرية. ويذهب إل مع كلير لزيارة الأماكن التي شهدت حبهما الغابر منذ 40 عاما، ويحاول أن يستعيد ذكريات تلك الأيام الحلوة الماضية، ولكنه في كل مرة يحاول أن يلمس السيدة العجوز يحس وكأنه يلمس معدنا صلبا. ولا عجب، فالسيدة العجوز الآن تحمل أطرافا صناعية معدنية. وعلى أي حال فإن ألفريد إل ينجح في أن يستخلص منها وعدا بالتبرع للقرية بمبلغ طائل من المال. وفي حفل الاستقبال الكبير الذي أقيم لتكريمها تلقي كلير بقنبلتها الرهيبة: أيها العمدة، يا أهل جولين، إن فرحكم بزيارتي فرحا مجردا من الأنانية يهز مشاعري، ولكي أسهم بنصيب في فرحتكم أعلن أنني مستعدة لأن أهدي جولين 500 مليون للمدينة، 500 مليون تقسم بين جميع العائلات. 1 مليار، وذلك بشرط واحد. كلارا الحبيبة، عظيم، مدهش، رائع، حبيبتي الساحرة الصغيرة بلحمها ودمها. سيدتي، سيدتي الكريمة، تقولين بشرط واحد، هل لي أن أعرف هذا الشرط؟ هذا هو الشرط، أعطيكم مليارا لأشتري به العدالة. وكيف السبيل إلى فهم هذا يا سيدتي الكريمة؟ كما قلت، العدالة لا يستطيع أحد أن يشتريها. يستطيع الإنسان أن يشتري كل شيء. سيدتي الكريمة، ما زلت لا أستطيع الفهم. سأدع مدير أعمالي يشرح لكم كل شيء. تقدم يا بوبي واخلع نظارتك السوداء. لا أعرف ما إذا كان فيكم من يستطيع التعرف علي الآن. القاضي الأول هوفر؟ بالضبط، القاضي الأول هوفر. قبل 45 سنة كنت القاضي الأول في جولين، ثم رقيت إلى منصب قاض في محكمة الاستئناف في بلدة كافيك، وبقيت هناك حتى عرضت علي السيدة كلير زخانسيان منذ 25 سنة أن أعمل في خدمتها كمدير لأعمالها، فقبلت. ربما يبدو هذا العمل غريبا بالنسبة لشخص تلقى دراسة جامعية عالية، لكن الأجر المعروض كان مذهلا. وقد سمعتم أن السيدة كلير زخانسيان تعرض مليارا في مقابل شراء العدالة. بعبارة أخرى، السيدة كلير زخانسيان تقدم إليكم مليارا إذا أصلحتم الظلم الذي أصابها في جولين. السيد إل، هل تتكرم؟ ماذا تريد مني؟ تقدم يا سيد إل. نعم. حدث هذا في عام 1910، وكنت أنا القاضي الأول في جولين، وعرضت علي قضية أبوة لكي أبت فيها. كلير زخانسيان في ذلك الوقت كانت تدعى الآنسة كلارا فيشر، وقد اتهمتك يا سيد إل بأنك والد لطفل وضعته، وأنكرت الأبوة في ذلك الوقت يا سيد إل، وأحضرت شاهدين. حكايات تقادم عهدها، كنت صغيرا سفيها. لقد أقسم هذان الشاهدان زورا بأنهما اختليا بكلارا. هذه هي القصة، قادم، مدع، شاهد زور، حكم خاطئ في عام 1910، أليس كذلك يا سيدة كلير زخانسيان؟ هو ذاك. لقد عفى الظهر على ذلك، كل ذلك عفى عليه الظهر، حكاية قديمة حمقاء. وماذا حدث للطفل؟ عاش عاما. وماذا حدث بعد ذلك؟ أصبحت عاهرة. لماذا؟ حكم المحكمة هو الذي صيرني كذلك. والآن تريدين العدل يا كلير زخانسيان؟ في إمكاني الحصول عليه، مليار لقرية جولين إذا قتل أي واحد من أهلها ألفريد إل. ساحرة الصغيرة، لا يمكن أن تطلبي هذا. لقد صارت الحياة بعد ذلك شوطا طويلا. نعم، صارت الحياة شوطا طويلا، لكني لم أنسى إل، لم أنسى الأماكن التي ارتدناها معا، ولم أنسى بالطبع خيانتك. والآن تقدمت بنا السن كلانا، أنت تدهورت وأنا مزقني الجراحون بمشارتهم. الآن أريد أن نصفي الحساب بيننا. أنت اخترت حياتك واضطررتني إلى الحياة التي عشتها. كنت تقول إنك تود لو انتفى الزمان ونحن في غابة صبان المفعمة بالماضي الفاني. لقد ألغيت أنا الزمان الآن، وأريد العدل بمليار. سيدتي كلير زخانسيان، إننا ما زلنا في أوروبا، ما زلنا في عداد غير الكافرين. إنني باسم مدينة جولين أرفض العرض. باسم الإنسانية، خير لنا أن نظل فقراء عن أن نخضب أيدينا بالدماء. إني منتظرة. وتبدأ الأحداث في التحرك بسرعة. إن العمدة يرفض العرض في البداية باسم الإنسانية، ولكن أهل القرية المحرومين بدأوا يندفعون في شراء احتياجاتهم بالدين على أساس السداد بعد أن يقبضوا المبلغ الممنوح لهم من السيدة كلير. وتبدأ نظرتهم إلى إل بعد ذلك في التحول. إنهم يكتشفون بالتدريج شناعة الجرم الذي ارتكبه إل، ويكتشف إل أن الجميع يريدون موته حتى عائلته. فقد اشترى ابنه سيارة جديدة، واشترت زوجته معطف فراء جديدا، كل ذلك بالدين. وفي المشهد الأخير من مسرحية زيارة السيدة العجوز يجتمع المندوبون الصحفيون والمعلقون من أنحاء العالم، وتأخذ كاميرات التلفزيون والسينما في تسجيل ما حدث في قرية جولين بمناسبة زيارة كلير السيدة العجوز، كما يجتمع المسؤولون في القرية لتنفيذ حكم الإعدام في ألفريد إل بعد استكمال جميع الإجراءات. أشكرك يا عزيزتي، أشكرك على باقات الزهور وعلى زهرات الإقحوان وعلى الورود. جميل منظرها على النعش في فندق الرسول الذهبي. إنها حتى الآن تملأ قاعتين، وها نحن نجلس الآن للمرة الأخيرة في غابتنا التي كانت المكان المحبب للقائنا في سالف الأيام. وفي مساء هذا اليوم يجتمع مجلس البلدة، سيحكمون بإعدامي وسيقتلني أحدهم. لا أعرف من سيكون ولا أين سيحدث ذلك، إنما أعرف فقط أن حياتي ستنتهي، ستنتهي عارية من المعنى. سأنقلك في نعشك إلى كبري. أقمت لك ضريحا في حديقة قصري، حوله شجر السرو ويطل على البحر المتوسط. نعم أعرفه، أعرفه من الصور فحسب. أزرق لكن منظر رائع. هناك مستقرك، ماية مع صنم من الصخر. حبك مات منذ أعوام طوال، أما حبي فلم يستطع الموت ولم يستطع الحياة أيضا، تحول إلى شيء شرير مثلي تماما، مثل الفطر الباهت والجذور العمياء في هذه الغابة تحت أجداس ملياراتي الذهبية. ملياراتي الذهبية هاجمتك، مدت إليك مخالبها تطلب حياتك، لأن حياتك ملكي إلى الأبد. والآن تضمك المخالب، الآن تنتهي. بعد قليل لن يبقى شيء في ذاكرتي سوى حبيب ميت. وداعا يا ألفريد. وداعا يا كلارا. نحن الآن في قاعة المسرح بفندق الرسول الذهبي، حيث يجتمع رجال البلدة ونساؤها في جو احتفالي كبير. ينهض العمدة ليلقي كلمته. أرحبوا بمجلس مدينة جولين وأفتتح الجلسة. يشرفني أن أكون أنا الذي أعلن إليكم أن السيدة كلير زخنسيان تنوي إهداءنا مليارا، 500 مليون للبلدة و500 مليونا توزع على الأفراد. يا أهل جولين، ينبغي أن يكون واضحا لنا أن السيدة كلير زخنسيان تقصد بهذه الهدية شيئا معينا. إنها تريد العدل، نعم تريد العدل مقابل هذا المليار. إنها تريد أن تحول كياننا الاجتماعي إلى كيان يتصف بالعدل. إننا لم نكن كيانا اجتماعيا عادلا، فقد رضينا بجريمة ارتكبت وبحكم جائر وبشهادة زور. يا أهل جولين، هذا هو الواقع المرير، لقد رضينا بالظلم. فإذا لم تعودوا قادرين بأي حال من الأحوال على العيش في دنيا من الظلم، في هذه الحالة فقط لكم أن تقبلوا مليار السيدة زخنسيان وتوفوا بالشرط المعلق على منحه. يا ألفريد إل، عندي سؤال أوجهه إليك. لقد عرضت علينا المنحة من أجلك أنت يا ألفريد إل، هل تعرف ذلك؟ نعم. هل ستحترم قرارنا بقبول منحة كلير زخنسيان؟ سأحترمه. والآن نأخذ الأصوات. من يريد أن يحقق العدل بقلب نقي فليرفع يده. الجميع رفعوا أيديهم ما عدا ألفريد إل. لقد قبلت منحة كلير زخنسيان بالإجماع، ليس بسبب المال وإنما من أجل العدل وبسبب وخز الضمير. لأننا أيها السادة لا يمكن أن نعيش ونحن نرضى عن جريمة ارتكبت في بلدتنا حتى لا تصاب أنفسنا بسوء. ويتم قتل ألفريد إل بعد ذلك مباشرة، وتتسلم كلير الجثة لدفنها في الضريح الذي أقامته خصيصا في جزيرة كابري. وقبل مغادرتها القرية تطلب مقابلة العمدة، وبحركة احتقار هائلة تلقي له بالشيك عند أقدامه. وبعد أن ينحني العمدة لالتقاط تلك القطعة من الورق التي تساوي مليارا من الدولارات أو حياة إنسان أو ضمير القرية المثقل بالجريمة، يقول الكورس: لم يعد يخيف الناس إله ولا عدالة ولا قدر، إنما يخيف الناس حوادث المواصلات، انهيار الجسور نتيجة خطأ في بناء مصنع للقنابل الذرية. الفظائع كثيرة، زلازل هائلة، جبال تنفس النيران، فيضانات البحار، حروب في كل مكان، دبابات لها صليل تخترق حقول القمح، الضياء الشمسي للقنبلة الذرية. ليس هناك شيء أفظع من الفقر، فإنه لا يعرف المغامرة في غير شفقة يحيط بالجنس البشري، ويضيف أياما قفرة إلى يوم قفر. أماكن العمل التي كانت قديما توفر لقمة العيش قد أصبحت خالية، والقطارات المنطلقة كانت تتحاشى هذا المكان. أما الآن فطوبى لنا، أتانا قدر صديق فغير كل هذا. الملابس الفاخرة تحيط الآن بالقوام الرقيق، والصبي يقود السيارة الرياضية، والسيارة الليموزين يقودها التاجر، البنت تجري وراء الكرة فوق ساحة حمراء. في غرفة عمليات جديدة حيطانها من القيشان الأخضر، يجري الطبيب عملياته الجراحية وهو في غاية السرور وفي شغف حار بالمعرفة. يتعلم الأولاد في المدارس كنوز فوق كنوز توفرها لنا الصناعة النشيطة، والفن أصبح يقيم أود الفنان على خير وجه، والقطارات البراقة العظيمة التي تنطلق على قضبانها الحديدية من مدينة مجاورة إلى مدينة مجاورة، عاملة على ربط السكان فيما بينهم، أصبحت من جديد تقف في بلدتنا جولين. وينطلق القطار الذي يحمل كلير زخانسيان مع حاشيتها وبصحبتها جثة حبيب الصبا، بينما يتهلل الجميع فرحين بالثراء والسعادة، ثم يسدل الستار. وفي هذه المسرحية التي تحمل الطابع المميز لفكر المسرحي، يتبلور الخطان الرئيسيان الموت والتأثير المفسد للقوة، وهي في هذه المسرحية قوة المال التي تسيطر على تصرفات كلير زخانسيان وتدفعها في غرور وصلف إلى الانتقام من عشيقها السابق بهذا الشكل الرهيب. إذا ما انتقلنا الآن إلى مسرحية رومولوس العظيم التي تستغرق أحداثها 24 ساعة من صباح 15 مارس إلى صباح 16 مارس من عام 476 ميلادية في المقر الريفي للإمبراطور رومولوس، نجد أن عبث الحياة يتخذ طابعا أكثر سوفسطائية. إن دوريمات ينهي الإمبراطورية الرومانية وهي تحت حكم الإمبراطور رومولوس في عام 476 ميلادية بعد قرون من الفساد والانحلال، بأن يلقي الإمبراطور كلمة لاذعة السخرية يحل فيها الإمبراطورية ويسلم الحكم إلى قائد الجرمان. إن الإمبراطور يحل إمبراطوريته، انظروا جميعا لآخر مرة إلى هذه الكرة الصغيرة المصبوغة بالدم، هذه الإمبراطورية العظيمة السابعة في الفضاء والتي تحركها نفخة من شفتي. انظروا مرة أخرى إلى هذه الدول التي تلتف حول البحار الزرقاء وإلى تلك المدن المليئة بالحياة. نعم، لقد كانت هذه الإمبراطورية مليئة بالإنسانية والمحبة والحياة، ولكن عندما بلغت نهايتها كانت عارا على العالم، ويلان فقاعة تافهة تتفجر بين يدي الإمبراطور وتتحول إلى لا شيء. الآن أتوج أودوكور حاكم الجيرمان ملكا على إيطاليا. إن رومولوس الحقيقي حكم أقل من عام، وكان عمره لا يتجاوز 14 ربيعا، ولكن إمبراطور دورينمات رجل عجوز حكم مدة 20 عاما قضاها في اللهو وتربية الدواجن. إن رومولوس في مسرحيتي يظهر في شكل شخصية ظريفة لاذعة السخرية تتحدث بمنطق القرن 18، ولكنها تخفي تحتها أخلاقيات ومثل المتطهرين، فلنسمع وهو يتحدث مع اثنين من حجابه. ابعث لي بوزير المالية. وزير المالية هرب يا صاحب الجلالة. نعم هرب، ومعه الخزانة الإمبراطورية. لماذا؟ لقد كانت فارغة. هرب بها يا مولاي على أمل أن يغطي الإفلاس المالي في الإمبراطورية. رجل ذكي، إذا أراد الإنسان أن يخفي فضيحة كبيرة فمن الأفضل أن يرتكب فضيحة صغيرة. لنطلق عليه إذن لقب منقذ الوطن. أين هو الآن؟ يقال يا صاحب الجلالة إنه في صقلية يعمل كاتبا في محل لتصدير النبيذ. ليت هذا الموظف الأمين ينجح في أن يستعيد ما خسره أثناء خدمته للدولة. والآن أخلع ورقتين ذهبيتين من التاج الإمبراطوري، وأعطي واحدة لكل حاجب منكما لكي تحولهما إلى عملات، وبعد أن تخصم منها ما تستحقانه أرجو أن ترد إلي الباقي. نعم، فأنا مضطر إلى دفع مرتب الطاهي، فهو أخطر شخص في إمبراطوريتي. أمرك يا صاحب الجلالة. أمرك يا صاحب الجلالة. عندما توليت الحكم كانت هناك 36 ورقة في هذا التاج الذي هو رمز لقوة الإمبراطورية، والآن لم تبق سوى 5 ورقات. في الفصل الثالث من المسرحية يحدث مشهد مثير بين رومولوس وزوجته التي قررت أن ترحل بعد أن أصيبت بخيبة أمل شديدة من تصرفات زوجها. جئت لأتحدث إليك لآخر مرة. ما هذا؟ أنت ترتدين ملابس السفر يا زوجة العزيزة. سأسافر الليلة إلى صقلية. هل أعد لك سفينة الصيد؟ ليست سفينة، إنها زورق صغير. أليس خطرا بعض الشيء؟ البقاء هنا أكثر خطورة. أتمنى لك رحلة طيبة. قد لا أتمكن من رؤيتك إلا بعد فترة طويلة. لن تريني أبدا؟ أنا مصممة على مواصلة المقاومة ضد العدو من صقلية بأي ثمن. المقاومة بأي ثمن هي أكبر سخافة في العالم. أنت من أنصار الهزيمة. إنني فقط أحسب الخسائر والأرباح. إذا دافعنا عن أنفسنا فستكون هزيمتنا دامية، وربما كان ذلك شيئا هائلا، ولكن ما معنى؟ لماذا نحرق عالما قد خسرناه بالفعل؟ إذن فأنت لا تريد أن تزوج ابنتك من التاجر روبف، ولا تريد أن تذهب إلى صقلية. الإمبراطور لن يهرب. ولكن هذا سيكلفك رأسك. جائز جدا، ولكن هذا لن يجعلني أتصرف كأنني الآن بلا رأس. لقد احتاج كل منا للآخر. ما الذي تريدين أن تقوليه عندما تذكرينني بهذه الحقيقة الرهيبة؟ لقد أحب كل منا الآخر يوما ما. أنت تعلمين أنك تكذبين. إذن فأنت قد تزوجتني فقط لكي تصبح إمبراطور. بالضبط. وتجرؤ على أن تصارحني بذلك في مواجهتي. طبعا، فقد كان زواجنا رهيبا، ولكني لم أرتكب جريمة. لم أترك يوما واحدا تشكين في حقيقة زواجنا. لقد تزوجتك لكي أصبح إمبراطورا، وأنت تزوجتني لكي تكوني إمبراطورة. أنت أصبحت زوجتي لأنني أنا حاضر من أكبر العائلات النبيلة في روما، وأنت كنت ابنة الإمبراطور فلنتيان، وكنت من الرقيق، وأنا جعلتك ابنة شرعية، ولذلك أنت تزوجتني. لقد احتاج كل منا للآخر. بالضبط. إذن من واجبك الآن أن ترافقني إلى صقلية، فكل منا محتاج للآخر. ليس لدي أي واجبات إزاءك، لقد أعطيتك ما أردت مني وأصبحت إمبراطورة. أنت لا تستطيع أن تلومني على شيء، فقد تصرفنا بنفس الطريقة. لا لا، لم نتصرف بنفس الطريقة. فبين الذي فعلته أنت وما فعلته أنا مسافة لا حد لها. لست أفهم ما تقول. أنت تزوجتني بسبب طموحك، وكل ما فعلته كان بسبب هذا الطموح. لذلك أنت لا تريدين أن تستسلمي في هذه الحرب الخاسرة. إني ذاهبة إلى صقلية لأنني أحب وطني. أنت لا تعرفين وطنك، والذي تحبينه هو فكرة مجردة لدولة منحتك الفرصة لتصبحي إمبراطورة عن طريق الزواج. وهو كذلك. إذن لماذا لا نتحدث عن الحقيقة؟ لماذا لا نتصارح؟ أنا طموح، وبالنسبة لي ليس هناك شيء غير الإمبراطورية. فأنا حفيدة جوليان آخر الأباطرة العظماء، وأنا فخورة بذلك. أما أنت فلست إلا أحد أبناء المفلسين. وأنت أيضا طموح، وإلا لما أصبحت إمبراطورا للعالم كله. ولولا طموحك لظللت مجهولا. كل ما فعلته ليس بسبب الطموح، وإنما هي الضرورة. إنما كان غاية لك كان وسيلتي إلى غاية أخرى. لقد أصبحت إمبراطورا بذكاء السياسي. ذكاؤك السياسي، متى كان لك هذا الذكاء السياسي؟ في خلال 20 عاما التي حكمت فيها لم تفعل أكثر من أن تأكل وتشرب وتنام وتقرأ وتربي الدواجن، ولم تغادر قصرك، ولم تدخل أي عاصمة، واستهلكنا كل احتياطي الدولة حتى اضطررنا أن نشتغل عمالا عاديين. وكل ما لك من مقدرة هو أن تتغلب بالنكتة على أي فكرة للخلاص منك. وهذا الذي تسميه ذكاء سياسيا ليس إلا أكذوبة ضخمة. وجنون العظمة الذي أصيب به نيرون وجنون كاليجولا ليس إلا دليلا على نضجهم السياسي. وإذا ما قورن هذا الجنون بحبك للدواجن وبذكائك السياسي، كانت تصرفاتك كلها غبية حمقاء. بالضبط. فذكاء السياسي هو الذي جعلني غبيا ودفعني إلى عدم فعل الشيء. من أجل ذلك كان يجب ألا تكون إمبراطور. ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعل امتناع عن عمل أي شيء عملا له معنى. فالشخص العادي عندما لا يفعل شيئا فامتناعه هذا لا قيمة له. ولكن إذا امتنع الإمبراطور عن فعل شيء كان هذا شيئا عظيما للدولة. بالضبط. ماذا تقصد؟ إن اكتشفت المعنى الذي أريده عندما لم أفعل أي شيء منذ 20 عاما. ولكنك لا تستطيع أن تشك في ضرورة الدولة. أنا لا أشك في ضرورة أن تكون هناك دولة، ولكني أشك فقط في ضرورة وجود دولتنا هذه. لأن دولتنا أصبحت إمبراطورية عالمية تشترك رسميا في القتل والقمع وفرض الضرائب الباهظة على الشعوب إلى أن توليت أنا الحكم. لذلك فأنا لا أفهم لماذا أنت دون كل الناس تصبح إمبراطور. إذا كان هذا هو رأيك في الإمبراطورية الرومانية. لأن الإمبراطورية الرومانية عاشت 100 سنين لوجود أباطرة. أما الآن فقد تغير الوضع. فعندما أصبحت أنا إمبراطورا قررت أن أتولى تصفية هذه الإمبراطورية. إما أنك مجنون أو العالم كله مجنون. أعتقد أن العالم كله مجنون. إذن أنت تزوجتني فقط لكي تحطم الإمبراطورية. لا يوجد سبب آخر. ومن البداية لم تصمم على شيء سوى انهيار روما. هذا صحيح، ولذلك قضيت عمدا على كل محاولة لإنقاذ الإمبراطورية. هذا صحيح، وتظاهرت بالبلاهة والسذاجة طول الوقت. في استطاعتك أن تصفيني هكذا إذا شئت. وخدعتني. أنت التي خدعت نفسك. أنت تصورت أنني مصاب بجنون القوة مثلك، فكان لك ما أردتي، لكنك أخطأت في الحساب يا زوجتي العزيزة. وأنت ألم تخطئ في الحساب؟ لم أخطئ، فروما تنهار. أنت خائن لروما. كلا، إنما أنا قاضيها. رومولوس، خير لك يا زوجتي أن ترحلي إلى صقلية الآن، فليس عندي ما أقوله لك. إني راحل. في المشهد السابق يكاشف رومولوس زوجته بأن السبب الوحيد لزواجه بها هو رغبته في أن يصبح إمبراطورا لكي يستطيع أن ينفذ الحكم الذي أصدره على الإمبراطورية الرومانية. لقد ظل 20 عاما يفسد في الإمبراطورية ويلهو عن حكمها عامدا متعمدا، وذلك لكي يرى اللحظة التي تنهار فيها. إنه يرى أن روما فشلت، لذلك يجب أن تموت. إن هذا الرأي الذي يصدر عن آخر أباطرة روما كرجل يقاضي روما على آثامها وفسادها ثم يدمرها عن عمد، هذا الرأي يصلح لأن يكون تفسيرا جديدا للتاريخ يبرر مأساة الإمبراطورية الرومانية، ولكن دورينمات يضيف إلى ذلك تفسيرا آخر، فهو لا يعير اهتماما لسقوط الإمبراطورية الرومانية، بل يهتم فعلا بتشريح رومولوس رجل الأخلاق المنطقي، فيقول: إن رومولوس في رأيي ليس قاضيا مجنونا يسلم روما لأعدائها في هدوء، بل استطاع أن يبرر مقاصده لنفسه طوال حكمه بإقناعها بأنه سيضحي بحياته تكفيرا عن خيانته لوطنه. ولو كان رومولوس منطقيا فقط لآمن بأن خراب روما كان ضروريا، ولأحس بمنتهى السعادة لنجاح خطته، ولكن الجانب الأخلاقي في رومولوس كان يحس بعقدة الاستشهاد، إذ كان من الواجب أن يجد تبريرا لضرورة تضحيته بنفسه. ولذلك فإن الرجلين اللذين جمعتهما في شخصية رومولوس يعتبران شريكين في خطورتهما وفي ارتكابهما للإثم. وفي الليلة السابقة على وصول الجرمان لغزو روما يعلم الإمبراطور رومولوس بأن زوجته قد رحلت، فيعلق على رحيلها بقوله: خيرا فعلت. ثم يكتشف وجود 9 أشخاص كانوا قد اختبأوا في حجرة نومه بقصد اغتياله، ولا ينقذه من الموت إلا صرخة فزع مفاجئة تنبئ بقدوم الجرمان. وعندما يعلم رومولوس بمجيء الجرمان الغزاة يستقبل قائدهم أودوكور بمنتهى الهدوء، ظريفا كعادته وفيا لعقيدته. جنرال أودوكور، إني على أتم استعداد. استعداد لأي شيء؟ للموت. هل توقعت أن تموت؟ العالم كله يعرف كيف تعاملون أسراكم أيها الجرمان. هل كانت أفكاركم عن أعدائكم بهذه التفاهة يا صاحب الجلالة، فتحكمون علينا بما يقوله الناس عنا؟ ما الذي يمكن أن يدور في رأسك غير قتلي؟ سترى. إني مثلما فعلت في مسرحية زيارة السيدة العجوز حيث جعلت كلير تفجر قنبلتها الرهيبة. جعلت أودوكور الإمبراطور الجرماني في مسرحية رومولوس العظيم يفجر قنبلته أيضا. إن أودوكور رجل أخلاق ومنطق وظرف، ولذلك فهو يخبر رومولوس بأنه لم يحضر لقتله، وإنما جاء ليستسلم له هو وشعبه كله. والسبب في ذلك أن تيودوريك ابن أخيه جرماني متوحش يحب الحرب، وإذا تولى الملك فسيحيل الجرمان إلى شعب عدواني محارب، ولذلك لم يجد أمامه سوى حل واحد، أن يقود هو الحملة بنفسه ويفتح روما ليلقي بنفسه وشعبه تحت تأثيرها الإنساني. وهكذا أدان أودوكور الشعب الجرماني مثلما فعل رومولوس بالشعب الروماني، ولكن رومولوس لا يقبل هذا العرض، وتظهر عظمته في نهاية المسرحية عندما يتفق مع أودوكور بأن يسلم الحكم إليه ويتقبل مصيره راضيا سعيدا، ويقنع بقضاء بقية حياته محالا إلى المعاش في مقابل 6,000 قطعة ذهبية يتقاضاها سنويا من الإمبراطور أودوكور. ولكن أودوكور ورومولوس يعلمان الآن أنهما إنما يقضيان فترة سلام مؤقتة، إذ بمجرد أن يشعر تيودوريك ابن أخي أودوكور بأنه أصبح قويا بدرجة كافية فإنه لن يتورع عن قتل الاثنين، وبذلك يستمر التاريخ في دورته العادية التي حاول رومولوس وأودوكور أن يغير مجراها دون جدوى. وفي هذه المسرحية نلمس بوضوح الاتجاهين الفكريين اللذين يميزان مسرح دوريمات، وهما القوة والموت. نرومولوس نموذج الطاغية الخير، ومع ذلك فإنه ليس أقل سوءا من الطاغية الشرير، فهو بمجرد حصوله على السلطة والقوة المطلقة يصاب بجنون السلطة، وبالرغم من دوافعه المنطقية ونواياه الأخلاقية الطيبة إلا أنه يقرر تحطيم شعبه وبلده بمنتهى الهدوء. فإذا انتقلنا إلى مسرحية زواج السيد ميسيسيبي، وجدنا أن دوريمات يدفع فكرتيه الأساسيتين القوة والموت خطوة إلى الأمام، فهو يقول في تعليماته: إن موضوع مسرحية زواج السيد ميسيسيبي هو عن الغرفة التي تدور فيها أحداثها. هذه الغرفة تتعفن إلى عنان السماء، وهي تمثل العالم العادي اليومي الذي يعيش فيه أغلبية الناس. إنها غرفة معدومة الشخصية مثل محلات 1000 صنف، فهي تحوي خليطا عجيبا من الأثاث من مختلف العصور، والشخصيات الرئيسية أيضا خليط عجيب من كافة الأجناس: أناستازيا، فلوريستان ميسيسيبي، فريدريك رينيه، سان كلود، جراف بودوفون، أوبيلو. إن ميسيسيبي وسان كلود تربيا معا في مواخير مدينة كبيرة، فقد كانا مصابين بالشذوذ الجنسي، وبعد أن جمعا بعض المال فتحا بيتا للدعارة، ولكن حياتهما تغيرت بعد ذلك بعد أن قرأ كل منهما الكتاب الأول في حياته. لقد قرأ ميسيسيبي الكتاب المقدس، ثم ذهب إلى إكسفورد لدراسة القانون، ثم ارتقى منصب المدعي العام للولاية. وعندما تبدأ المسرحية نعلم أن ميسيسيبي قد نجح في انتزاع أكثر من 200 حكم بالإعدام، تطبيقا للمبدأ الذي اتخذه بفرض العدالة المطلقة بين الناس وإعدام المرتكبين للخطايا التي ذكرت في ناموس موسى النبي. أما سان كلود فقد أصبح مواطنا في الاتحاد السوفيتي، وضابطا في الجيش الأحمر، وعضوا في البرلمان البولندي، وهو يتمتع بنفاذ البصيرة، فيعرف ما حدث له ولميسيسيبي بالرغم من عجزه عن تغيير نفسه. ويتقابل ميسيسيبي وسان كلود مرة أخرى في الغرفة الرمزية في منزل أنستازيا بعد مرور 20 عاما على اشتراكهما في بيت الدعارة. إن الغرفة الآن ملك لميسيسيبي وأنستازيا اللذين تزوجا منذ 5 سنوات. وقبل حدوث هذا الزواج قتلت أنستازيا زوجها السابق بالسم عندما اكتشفت أن له علاقة بزوجة ميسيسيبي. وبالمثل فعل ميسيسيبي الذي قتل زوجته بالسم أيضا، لأنها كانت على علاقة بزوج أنستازيا، ثم أجبر أنستازيا بعد ذلك على الزواج به. وفي تلك الأثناء يكون سان كلود قد دخل البلدة بقصد إحداث ثورة فيها، فتصبح أنستازيا عشيقة لسان كلود. ولكن عندما تفشل الثورة تصبح أنستازيا عشيقة لرئيس الوزراء، وفي النهاية يشك ميسيسيبي فيها فيقتلها بالسم. وفي الوقت نفسه يشرب فنجانا من القهوة المسمومة كانت أنستازيا قد جهزته لسان كلود، فيموت ميسيسيبي. ولكن كل هذا لن يفيد سان كلود شيئا، إذ يقتل بعد فشله في الثورة. ويعلق دوريمات على هذه الأحداث بقوله: إن ميسيسيبي وسان كلود ورومولوس يهتمون بالعموميات، فميسيسيبي يؤمن بأن كل فرد يجب أن يخضع لمفهوم تعسفي مطلق للعدالة، وسان كلود يعتقد بأن الجوع والظلم يجب أن يقضى عليهما بالقوة، أما رومولوس فيعتقد بأن روما يجب أن تموت، وأن المواطنين الحاليين يجب أن يكفروا عن خطايا آبائهم وأجدادهم. ويختم دوريمات مسرحية زواج مستر ميسيسيبي بإبراز هدفه الأخلاقي، فبعد أن قتل ميسيسيبي وسان كلود وأنستازيا يقومون مرة أخرى ويتحدثون إلى الجمهور. عاهرة تقابل الموت بدون ندم، ولكن سواء رقدنا هنا في هذه الأطلال أو متنا وظهورنا مستندة إلى حائط ناصع البياض، أو فوق كومة من حزم الحطب المشتعلة، أو مربوطين في عجلة بين السماء والأرض، فإننا سنعود مرة أخرى كما عدنا دائما، ودائما متخفين في أقنعة جديدة، طوقين دائما إلى الجنات المتقهقرة التي رفضتها أنت مرارا تحت تأثير استهتارك ولا مبالاتك. كنت متعطشا لأصبح أخاك. نحن نحلق فوق مدنكم، ندفع الطحونة التي تطحنكم. نحن نحلق فوق مدنكم، ندفع الطحونة التي تطحنكم. ويعقب ذلك ظهور بودو في ثياب دون كيشوت، وهو يميل ناحية طحونة من طواحين الهواء ويقول: الكوميديا الأبدية تستمر لأننا جميعا عاجزون. إن الدرعونات له وجهة نظر خاصة تبدو من خلال أعماله العديدة، ويمكن وصفها لأنها ساخرة في مرارة. وهو محلل بارع للنفوس البشرية، لا تخدعه مظاهرها أو أقنعتها الزائفة، وإنما يغوص في أعماقها ويمزق كل الأغلفة التي تختفي وراءها ويظهرها للمشاهدين عارية لا يكاد يسترها شيء. وهو يهتم بالإنسان قبل كل شيء، ولذلك فحتى مسرحياته ذات الأفكار السياسية تدور في نهاية المطاف حول الكائنات البشرية أكثر من أي شيء آخر. ويؤمن دوريمات إيمانا راسخا بأن مشكلات الإنسانية لا حل لها، ومثله في ذلك يونسكو وبيكيت وكل كتاب الدراما الطبيعيين، ولذلك فهو يتحايل على الهروب من إيمانه هذا بتصويره الحياة بطريقة قارصة في السخرية. وما أن دوريمات تأثر من ناحية الحرفية المسرحية بسرينتون وايلدر أكثر من تأثره بأنتونين أرتو والسرياليين، إلا أنه يتشابه مع مؤلفي الدراما الطليعيين في أن مسرحياته يسيطر عليها صفة التناقض والاحتجاج. والتناقض عند دورين مات له وجهان. الوجه الأول هو التناقض المبني على أن قوة فعل الخير تفسد الفاعل، لدرجة أن فعل الخير يهمل وتتحول القوة إلى قوة شريرة فقط. والوجه الثاني هو التناقض المبني على أن وجود الموت بصورة شاملة للناس جميعا يجعل أفعال الناس تافهة سخيفة. إن بيكت يؤمن أيضا بأن أحداث الحياة لا معنى لها أساسا، ولكن الفارق بينه وبين دورمات هو أن بيكت يؤمن بذلك إلى حد أنه يزعم بأن كل الأحداث سطحية ومتساوية في تفاهتها، في حين أن دورمات يقول إن الأحداث قد تكون لها أهمية مباشرة بالنسبة للأشخاص الذين يتأثرون بها، ومن هنا ينبع عنصر الاحتجاج. أنا أنادي دائما بوجود مقاومة للأحداث، لأني أعتقد بأنه لا يوجد شيء لا يمكن تجنبه، أو بمعنى آخر لا أؤمن بالحتمية. أما اعتقادي بتفاهة الأشياء من وجهة النظر الكونية فلا يغير من الحقيقة بأن هذه الأشياء لها أهميتها في اللحظة الراهنة. إن الهوس الممثل في كلير ورومولوس وميسيسيبي وسان كلود يجب أن يقاوم، والاحتجاج الذي أسعى إليه ليس موجها ضد الكون، ولكنه موجه ضد العالم كما هو الآن، وضد الحكام الذين يسيطرون على مصائره. كنتم مع طغيان القوة وقوة الموت عند دورمات. قدمه لكم محمد وفيق، إنعام الجريتلي، فاروق نجيب، علي عزب، آمال الزهيري، مفيد عاشور، رضا حامد، محمود عامر. الهندسة الصوتية والمكساج إمام عبده. طغيان القوة وقوة الموت عند دورمات برنامج خاص كتبه الدكتور أنيس فهمي، إخراج عصام العراقي.